بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيح تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن ربعي بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السر يكمن في أن النبي أخبره بأسماء المنافقين فكان عمر يسأله أأنا منهم وأيضا يكمن هذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بكثير من أحاديث الفتن ولم يخص غيره بذلك. نعم هناك بعض أحاديث الفتن بيانها النبي للجميع لكن ثم أحاديث خص بها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه. سأله عقبة بن عمرو ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعته يقول إنما مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد إنه عذب بارد. فيه الدلالة على أن الدجال ساحر من كبار السحرة ولا يخفى عليكم أن السحر أنواع منه سحر يقال له سحر التخييل أي يجعل الشيء يخيل إليك على غير حقيقته يجعل العصا يخيل إليك أنها حية وإلا فهي لم تتغير يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي في الحقيقة لا تسعى فنوع من أنواع السحر يقال له سحر التخييل. الدجال متقن لهذا النوع يخيل إليك الأشياء على غير حقيقتها سحرا ودجلا. قال حذيفة وسمعته يقول أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه أي أتاه ملك الموت ليقبض روحه. الملك الموت جاء اسمه صريحا يقول وبالله التوفيق انتشر عند الناس أن ملك الموت يقال له عزرائيل ولا يثبت بهذا سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذ هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وهل ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح جميعها أم أن له أتباع يأمرهم بأمر الله له؟ الظاهر الثاني لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة فهم أكثر من شخص. قال أتاه ملك الموت ليقبض روحه فقيل له أي قيل له بعد قبض روحه هل عملت من خير؟ قال ما أعلم أنا لا أعلم أنني عملت خيرا كذا يجيب. قيل له انظر قيل له راجع نفسك لعلك عملت عملا صالحا. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبيع الناس في الدنيا، يعني أبيع وأشتري مع الناس في الدنيا، وأجازيهم، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة. فأدخله الله الجنة، يعني يمهل الناس ويعفو عن المعسرين منهم. قال: وقال سمعته يقول: إن رجلا حضره الموت، أي حضرته أسبابه، عاين أسباب الموت، مقدمات الموت حضرته. قال: فلما يئس من الحياة، يئس من الحياة، أوصى أهله: إذا أنا مت أو مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي، أي النار، فامتحشت فخذوها فاطحنوها، فامتحشت فخذوها فاطحنوها، ثم انظروا يوما رائحا، أي يوما فيه رياح شديدة، فأذروه في اليم، يعني ذروا عظامي في اليم، ففعلوا، فجمعه الله فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته يقول ذاك، وكان نباشا، كان نباشا ينبش القبور. قال: حدثني بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر ويونس عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل به المرض الشديد، مرض الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، يطرح خميصة يغطي وجهه بشيء، فإذا اغتم كشفاء عن وجهه، يعني المرض شديد، فبدأ يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم، إذا اغتم اشتد الحر أو تعب كشفاء عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، أي يحذر من أن نصنع مثل صنيعهم، نتخذ القبور، قبور الأنبياء والصالحين مساجد. قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات القزاز، سمعت أبا حازم قال: قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني بقوله تسوسهم، أي تحكمهم وتقودهم، فالسائس هو الرئيس، تسوسهم الأنبياء أي تقودهم الأنبياء. ففيه رد على من يقول: لا دخل للدين بالسياسة، فهذا القول ضلال مبين، وأن اعتقد قائله صحته مع فهمه بمدلوله قد يكفر، لأنه يتضمن إيمانا ببعض الكتاب وكفرا بالبعض، يتضمن إيمانا ببعض الكتاب وكفرا بالبعض. وليس المراد بسياسة انتخابات ودخول مجالس الشعب ونحو ذلك، إنما المراد سياسة الناس، قيادة الناس. فالذي يقول لا دخل للدين بقيادة الناس إنما يقول باطلا من القول وزورا من القول، فالدين يقود الناس في كل الأبواب، في باب الحكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في باب الاقتصاد: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، في أبواب الحدود: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله في باب السياسات مع الناس مع الدول الكافرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ففي كل جوانب الحياة تجد نصوصا من كتاب الله ونصوصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضبط بها الأمور. أترى من الذي كان يقود البلاد في زمن الرسول؟ أليس رسول الله والذي يحارب ويبرم العقود ويتعاهد ويتعاقد مع أقوام ويدخل في هدنة مع قوم ويقضي في الناس بأمر الله في الحدود والمعاملات؟ وكان من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعدهم معاوية، وكل يسير بكتاب ربه وسنة رسوله. أما العلمانيون الذين يقولون لا دخل للدين بالسياسة ولا دخل للدين بشؤون الحياة إنما تقتصر على صلاتك، فهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولقد قال قوم شعيب مثل هذه المقولة التي يقولها العلمانيون الآن، قال لشعيب عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ ما لصلاتك وما للاقتصاد؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. كذا قال له أهل الكفر. قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، معنى تسوسهم أي تقودهم، ومن الأسباب التي من أجلها سأل زكريا ربه أن يرزقه الولد الصالح، قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ما معنى قوله وإني خفت الموالي من ورائي؟ المعنى أن بني إسرائيل كانت تقودهم الأنبياء، نبي يموت يأتي نبي، فزكريا كان القائد إذ هو نبي عليه الصلاة والسلام، فنظر حوله ما وجد من يخلفه من بعده يقود القوم بأوامر الله، فلم ير شخصا صالحا، فخاف من بني عمومته ألا يصلحوا، خاف منهم أن يفسدوا في الأرض وأن يظلموا العباد، فقال وإني خفت الموالي من ورائي أي خفت أقربائي من بعدي. خفت من ماذا؟ خفت ألا يقيموا دينك يا ربي، خفت ألا يقيموا كتابك يا ربي، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث علمي ونبوتي. ليس المراد ميراث الأموال، فالأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعده، الرسول يقول وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول، فو يعني وفوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، إن الله سائلهم عما استرعاهم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا غسان قال حدثني زيد بن أسلم، زيد بن أسلم كان مولى من الموالي، ومن المعنى معنى المولى أنه كان عبدا فأعتق، أو أبوه عبد أعتق، أو أحد أجداده أسلم على يد من قيل عنه مولاه، وكان عالما جليلا يجلس في مجلسه 40 عالما يستمعون كلامه لا تسمع منهم لغة ولا اختلافا، إنما يعلوهم الوقار وتكسوهم السكينة. ولذلك فإن هذا العالم الفاضل الذي اجتمعت الفرق على إمامته وجلالته، وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين صبت الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، علي بن الحسين هذا كان يترك مجالس قومه ويتخطاها، يمر عليها ولا يجلس فيها، مجالس سادات بني هاشم، ويذهب إلى مجلس زيد بن أسلم، فعاتبه بعض قومه قالوا: يا علي يا إمام، أنت من بيت النبوة الطاهر الكريم تترك مجالس قومك مجالس سادات بني هاشم وتذهب إلى عبد لعمر بن الخطاب تتعلم منه؟ فيجيب علي بإجابة رشيدة سديدة: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه، المرء يجلس مع من ينفعه في دينه. مقولة ترسم منهجه رحمه الله. قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، سنن طرق من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لا سلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا الحادث، هذا الحادث الآن، الناس يسيرون خلف اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، سواء في أفكارهم، في الأفكار، سواء في المعاملات، سواء في الملبس والمنظر العام. تجد بنات المسلمين يمشين على الموضة الآتية من دول الكفر، فأصبحت مدينة كالمنصورة التي افترض أنها مسلمة والحمد لله، تمشي البنات في الطرقات مترجلات، يلبسن البناطيل الضيقة والبضيات، ولا كأنها صنعت شيئا، وهي مجرمة، يعني طريقها تسير في طريق الجحيم. لأن يعني النبي قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما تمشي في الطريق تفتن الناس. الإجرام ليس الإجرام قاصر على القتل وقاصر على ضرب الرقاب، لا، إجرام أن تفسد في الأرض ولا كأنها صنعت شيء. والشاب أيضا كذلك، يتأبطه مخنث مثلها ولا تستطيع تميز الولد من البنت وهما يمشيان، كلاهما نفس اللبس، الغاية إذا ما يتميز بشعر طويل قد تميز بهذا، شبرا بشبر وذراعا بذراع، كذا قال الرسول: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. يذهب شخص يحضر رسالة أو لأمريكا لأي غرض أو لأوروبا، يرجع بالتقاليد القذرة للأمريكان وللأوروبيين ينشرها، تجده ارتدى سلسلة في رقبته وغويشة في يده، أسورة في يده، يلبس ثيابا جزء منها أحمر على جزء منها أزرق، يلبس ثوبا يقول له شارلستون، مفتوح من أسفل، واسع جدا من أسفل، وضيق من أعلى، خلاف العقل السديد، العقل يقتضي التوسيع من أعلى والضيق من أسفل، وهو يعكس القضايا ويمشي لأنه يقلد فقط الذي رأى. وإذا قلدت الرسول عليه السلام قال: هذا متخلف، قد أقاموا في العهد السابق، عهد الرئاسة السابقة، قضية أو كادوا أن يقيمون قضية على أن محافظا لبس الثوب ونزل العمل بالثوب، يعني نزل العمل بثوب رسول الله، أصبحت يعني مهزلة كيف ينزل العمل بالثوب، عياذا بالله، وذا من الانتكاس. قال صلى الله عليه وسلم: قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال فمن؟ قال فمن؟ ولذا أصبحت بلاد المسلمين تشابه بلاد أوروبا، لا تستطيع أن تفرق بين هذه وبين وبين تلك. قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس يعني كعلامة لجمع الناس للصلاة، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، أبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح، عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله، كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته يعني تكره من مسروق أن يصنع ذلك، تعرف يجعل يده في خاصرته يعني يقف كده فعائشة تنهى عن ماذا؟ تكره أن مسروق يقف هذه الوقفة، واقف كده لماذا تكره؟ قل إن اليهود يفعلون ذلك، رضي الله عن عائشة. نعم، لا كلام عائشة، أنا المصلي وضع آخر أيضا، ولا بأس أن ينهي عنه في الصلاة وخارجها إذا كانت اليهود تفعله، والنبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم على رأي من حسنه. نعم، في نص المتن نفسه. أيوة، إذا الإخوة يثبتوا، الإخوة الذين معهم نسخة دار مصر للطباعة يثبتون في الحاشية، يقولون كانت تكره أن يجعل المصلي في نسخة، نكتب في نسخة المصلي. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسألك ما اسم الرسول رباعيا؟ أنت رجل فاضل لا نزكيك على الله، اذكر اسم الرسول رباعيا. محمد، جزاك الله خير، إجابتك صحيحة ولك جائزة، اتنا بالجوائز. إذن أنت ما سمعت الجواب، ما اسم الرسول رباعيا؟ طيب لك جائزة أنت، ماشي، حصل خير الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، يعني عملوا من الظهر إلى العصر أخذوا نفس الأجر الذي عمله اليهود من الصبح إلى، يعني عملوا قليلا وأجروا أكثر. جاءت أمة محمد ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فإنه فضلي أعطيه من أشاء. إذن سؤال عندك، إذا كان عندك عمال وتعاقدت مع العمال، يا عمال عقدي معكم الشهر بألف جنيه، موافقين العمل من الصبح إلى الظهر أو إلى العصر، تراضيتم بذلك، جئت أنت كما يسميها العامة المصريون دكاكين أو سمها أي اسم ظاهرا، وقلت العامل تعالى خذ 2000 أنت، هل للذين أخذوا 1000 أن يعترضوا؟ لأنهم أخذوا المتفق عليه. نعم، قد يجدوا في النفس، أنت بياع مثلا، افترض الرسل كانوا تجارا، لا تستحي أن تكون بياعا، يا ليت حل الله البيع، أحسن ما تكون أجير. فأنت بياع، جيت أشتري منك سلعة كيلو مكرونة، بعته لي ب3 جنيه، وبعد جاء واحد بعدي بعته له ب2 جنيه، هل لي أن أرجع طرد؟ ليس لي أن أطرد، صح كده؟ فإذا القول أن البيع بذمتين باطل لا يصح. لماذا البيع بذمتين جائز؟ أنا أقول لا نسميها بذمتين، لماذا التفاوت في الأسعار جائز مع أن السلعة واحدة واليوم واحد والتوقيت للبيع واحد؟ البيعان بالخيار، أحل الله البيع، مضبوط كده؟ نعم. طيب بس ليس هناك حدا، ليس آية ولا حديث، أنا أريد أدلة. فأتاني بالدليل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ذهبت تشتري بنطلون جينز الله يعافيك، واشتريته ب50 جنيه، وجاء البائع باعه لمن بعدك نفس المواصفات ب70 جنيه، يأثم؟ لا يأثم، البيان بالخيار. دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. المسعر الذي تدعمه الحكومة لكونها يعني تسعر من أجل الدعم، وإلا لو لم يكن مدعوما ما سعرت، تلتزم به المسعر، لأنه سعر لماذا؟ سعر لكونه دعم، فالدعم اشترط، قال أنا أعطيك دعما بشرط، فإذا لم يكن مدعم لا خلاص، لا مش مدعم، مدعم الدولة تتدخل في المدعم، صح؟ الدقيق الذي ليس بمدعم هل تتدخل الدولة فيه؟ تعرفت الحلال والحرام. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الملقب بحية الوادي، وذلك لسعة حفظه. حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا، قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فجملوها، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، فجملوها فباعوها، يعني الحيل. اذكر لي أصلا للحيل المحرمة في كتاب الله، حيل حلال وحيل حرام، أليس كذلك؟ أنت رجل حامل لكتاب الله، اذكر دليلا لمن قالوا بجواز الحيل الحلال في الأمر الحلال. بتاعة خلينا من بتاعة وبتاعة، بتاعة دين على المصاطب، حيلة كذا، إلغي بتاعة وبتاعة. قصة أصحاب السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانون وسبتهم شرعا، والحيل الحلال أسكت أنت، أسكت لا تبتلى بنا. نعم. سيدنا يوسف جعل السقاية في رحل أخيه، وهناك أيوب خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحن. وأين أنتم عن خطبة المعتدة؟ واحدة مات زوجها، يحرم أن يخطبها الشخص أو يجوز في العدة؟ أنت اللي تعرف الأشياء، يجوز يحرم، يجوز تعرض؟ ماذا تقول في تعريضك؟ التعريض عندك كالتصريح، أظنك لن تفرق. ماذا تقول في تعريضك هو يقول مثلا إن كانت طويلة سمراء وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة طويلة سمراء هي تعرض يا الأخرى، قل لعل الله يلو لك مرادك كذا، يعني تعريض من هذا الباب. ماذا عندك؟ لا هذا ليست حيلة. ممكن تدخل أتوني بالسكين كي أشقه. طيب إيهام. نعم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد برن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية، الإخوة الجدد كده، حدثنا حسان بن عطية. سنسألك سؤالا يا صاحب الأحمر، ما اسمك؟ هشام. هشام من؟ هشام مصطفى. اسمك غلط يا هشام، واتبعت سنن من كان قبلك، لأن سنتنا هشام ابن مصطفى، وهنا الضحاك ابن مخلد محمد ابن عبد الله، لكن جيمي كارتر شارلي ديغول، صح كده؟ فسنة المسلمين ابن. هل تقول عمر الخطاب؟ هل تقول زينب جحش؟ هل تقول عثمان عفان؟ لازم تدخل ماذا؟ الابن. ومريم عمران التي أحصنت فرجها، صح؟ ومريم ابنة عمران. يقول يا هشام لا تغضب يا هشام، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، محمد ابن عبد الله، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علي ابن أبي طالب. حدثنا حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال بلغوا عني ولو آية. إذن لا يلزم أن تحصل علما كبيرا حتى تبلغ، ممكن ولو آية، ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن ارتفع عنا الإثم إذا حدثنا بأخبار بني إسرائيل ما لم يكن فيها طعن في الأنبياء. إن أحيانا الإسرائيليات تتضمن طعنا في الأنبياء، بل تتضمن كفرا أحيانا. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. أخي صاحب اللحية البيضاء، سمعت الخبر؟ ما الصارف لك عن الصبغ؟ كبر السن، كبر السن يحملك على أن تصبغ أو تترك. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني اصبغوا، لكن قد نلتمس لك دليلا. الحجة لك أن النبي ما صبغ، الأرجح عنه أنه لم يصبغ، فإذن الأمر على الاستحباب. لكن عموما ليس الصبغ بواجب، لكن أنت لا تصبغ لأنك ستدلس على المخطوبة بذلك. حدثنا محمد قال حدثني حجاج حدثنا جرير عن الحسن حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد وما نسينا منذ حدثنا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. نعوذ بالله، هذا في الانتحار. إياك أن تفكر في الانتحار تظن أنك ستستريح من هموم الدنيا. كلا، أخطأت خطأ فادحا، إنك تعذب أشد العذاب. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد.